لو كانت هناك العلة الصديق ما كان المصلي حولها لا يصلي على الصديق، بينه وبين الصديق مسافة تراب كثير، إنما العلة نجاسة الشرك مذريعة الشرك وخوف الوقوع الشرك. أما الصديق هو لو ودي صديقه هو لله حتى لا كان في غير الأمر. أحسن الله إليك، كل هذا كلام بعض. أحسن الله إليك، العلة أنه وسيلة هي الشرك. أحسن الله إليك، المسجد الذي لا يصلى فيه الفجر في أحد الأحياء، مسجد لا يصلى فيه الفجر يصلى فيه أربع فروض، هل ينتدب لأقرب مسجد جماعة يصلون فيه حتى لا يعطل الفجر؟ ما ينزل وهو بلازم. الله يحسن إليك.